أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا إنما يأكلون فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَهُمَا Thank you. إنه كان I'm ومن يفعل ذلك رضوان الله إن لا من الذين هادوا للذين كفروا

Oh.